يقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك فيما أشار إليه بقوله من إيراد الآثار التي وردت عن السلف رحمهم الله في إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن كل ما يجري في الكون إنما هو وفق تقدير الله سبحانه وتعالى. وانتهى بنا ما ذكره من قصة آدم عليه السلام، وأنه قدر الله له أن يعيش 1,000 سنة، وأنه وهب لداود عليه السلام من عمره 40، ولما جاءه ملك الموت أنكر ذلك ونسي، ولذلك كانت سنة في ذريته يعني النكران والنسيان. وإنما ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أن الله تعالى قدر الأمور، وأنها لا كما يقول الجهمية من أن الأشياء لم تقدر، وإنما الأمور تجري صدفة. وانتهينا عند الأثر الذي بدأه المصنف رحمه الله بقوله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي قال قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال يعني أبي بن كعب جمعهم له يومئذ جميعا، ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعلهم أرواحا، ثم صورهم واستنطقهم وتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. قال وأنزل عليكم كتبي. فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو شئت سويت بين عبادك. فقال إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، فذلك قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، وهو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وذلك قوله: هذا نذير من النذر الأولى، وهو قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وهو قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال: فكان في علمه تعالى يوم أقر به من يكذب ومن يصدق به، يوم أقر به من يكذب به ومن يصدق به، فكان روح عيسى بن مريم عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم عليه السلام، فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى قوله: وكان أمرا مقضيا، فحملته. قال: فحملت التي خاطبها، وهو روح عيسى عليه السلام. قال إسحاق يعني ابن راهويا: قال حكام: قال وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: دخل من فيها، يعني الروح. هذا الحديث أو هذا الأثر مروي عن أبي بن كعب وهو موقوف عليه، لكن مثل هذه الأخبار ليست محل اجتهاد وليست محل رأي، ولذلك تعطى حكم المرفوع، إلا أن المحقق حكم على هذه الرواية بأنها فيها ضعف، وذكر فيها من الرواة من تكلم فيه. وهذا الخبر جمع مسائل متعددة أهمها ما يتناسب مع الباب، وهو أن الله تعالى قدر هذه الأشياء قبل أن يخلق الناس، وأن الله تعالى جمعهم في عالم الذر يوم أن لم يكونوا موجودين، واستخرجهم من ذرية من صلب آدم، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكلهم شهد بألوهية الله جل وعلا، لكن منهم من آمن وأقر، ومنهم من كفر وكذب. فهؤلاء الذين كفروا وكذبوا إنما فعلوا ذلك بعلم من الله وبقدر، إنما وافقوا في ذلك القدر. وهؤلاء الذين صدقوا وآمنوا إنما وافقوا في ذلك القدر، لأن الله جل وعلا علم أزلا أنهم منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، وأن الكافر منهم يكفر بمحض اختياره، ولذلك قدر الله عليه الكفر، وأن من آمن منهم آمن بفضل من الله وتوفيق، وأنه يفعل ذلك بمحض اختياره، ولذلك قدر الله جل وعلا عليه أو له الإيمان. فهذه أمور مقدرة من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وأنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره من قصة آدم ومن قصة داود ومن قصة مريم عليهم السلام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن القرآن جاء بالإخبار عن ذلك وبين بعض ما ذكر، وما نقل هنا إما أن يكون مما أخذ عن بني إسرائيل لكنه لما وافق ما جاء في كتابنا فهو مما صدق فيه بنو إسرائيل. ولذلك هذه الرواية التي ذكرها أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إنما ذكرها موقوفة في تفسير بعض من آي كتاب الله جل وعلا، ولذلك إما أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإما أن يكون أخذها من أهل الكتاب، لكن ما أخذه من أهل الكتاب وافق ما جاء به كتاب الله. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قال حدثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها، يعني أنه قد مات، حتى قمنا من عنده قال وجللوه ثوبا، يعني ألبسوه وغطوه بثوب شأن من يفعل به إذا مات، وجللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، يعني توجهت إلى المسجد وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى تسأله أن يلهمها الصبر، وتسأله أن يعينها على تحمل هذه الحادثة وأن يخفف عنها الحزن. قال فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته ثم أفاق عبد الرحمن يعني ابن عوف، فكان أول ما تكلم به أنه كبر، يعني قال الله أكبر، وكبر أهل البيت يعني بتكبيره، ومن يليهم يعني من جيرانهم، فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا، يعني كأنه لم يحس، أغشي علي آنفا؟ قالوا نعم، قال صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي أو فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة، فقال انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلقا بي حتى لقينا رجلا فقال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين، قال فارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه يستسمع به ينوه إلى ما شاء الله. قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. فإنه يستمتع به بنوه هكذا، وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال فعاش ذلك أو فعاش بعد ذلك شهرا. هذه قصة نقلت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف كلنا يعلم أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن هذه القصة تحكي ما حدث له عندما غشي عليه في مرضه، لكن لم يكن هذا مرض الموت، وأنه مكث مدة وهو مغشيا عليه، وأن أهله غلب على ظنهم أنه مات، لكنه لما أفاق أخبرهم بما وجد من أخذه ليحاسبه، ثم بشر من قبل آخر بأنه ليس من أهل العذاب وليس من أهل الكفر، وإنما هو من أهل الإيمان، وإنه من أهل السعادة، يعني الذين كتب الله لهم السعادة. وكتابة السعادة له لا شك أنها يوم أن أمر الله جل وعلا القلم أن يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. والقصة وإن أشار المحقق إلى أن فيها ضعف، فهي في الحقيقة حكاية أثرت عن صحابي رضي الله تعالى عنه، يستأنس بها وتؤخذ للعظة والعبرة، لأنها لم تثبت حكما جديدا حتى يقال إن فيها حكما لم يكن موجودا أو أن فيها تشريع، وإنما فيها تأكيد ما جاء به الشرع من أن الله سبحانه وتعالى قدر للناس إما أن يكونوا سعداء وإما أن يكونوا أشقياء، وهذا من أهل السعادة، لذلك كتب الله له ذلك. وأخبر بواسطة هذا الذي رؤي في المنام أنه من أهل السعادة، وإخباره بأنه من أهل السعادة إنما هو لعلمه أو لما أطلعه الله عليه من أن عبد الرحمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولذلك هو من أهل السعادة. وكان أول ما أفاق كبر الله سبحانه وتعالى وعظمه على أن أكرمه ومن عليه بما رآه في منامه، فإن المنام من الرؤى الصالحة، وإن المنام يعني الرؤية الصالحة في المنام أو الرؤية في المنام إن كانت من الأنبياء فهي وحي، وإن كانت من غير الأنبياء فهي إما أن تكون رؤية صالحة وتكون لها تأويل، وإما أن تكون من أضغاث أحلام، يعني رؤيا ليس لها تأويل، ولعلها مما يلقيه الشيطان. لكن ما رآه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه لما كان موافقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان إذا مات يتعرض للحساب، وأنه يأتيه ملكان يحاسبانه، وهذا جاء شيء منه لعبد الرحمن، وأنهم أرادوا محاسبته لكن فوجئوا بمن يخبرهم بأن أمثال هذا لا يحاسب لأن الله كتب عليه السعادة. نعم. ما مثاله؟ يقول كيف يفرق بين الرؤيا الصالحة والرؤيا غير الصالحة؟ أهل العلم يذكرون أن الرؤية الصالحة تكون للإنسان خاصة إذا نام وقد تحصن من الشياطين وقرأ وذكر الله سبحانه وتعالى وبات على ذكر من الله جل وعلا، فإن غالب ما يراه من الرؤى خاصة إذا كان هذه الرؤى تتعلق به شخصيا، ففي الغالب تكون من الرؤى الصالحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أصبح وصلى بأصحابه الفجر والتفت إليهم يقول هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فمن رأى منهم رؤيا أخبره بها، فهو أخبر بالرؤيا يعني أولها لهم إن كانت مما يقبل التأويل. ولذلك ورد أن الإنسان إذا رأى رؤيا وهذه الرؤيا سرته فعليه أن يخبر بها من يثق فيه ومن يطمئن إليه، عساه يعرفها له ويؤولها له تأويلا تطمئن إليه النفس. وأما إذا رأى رؤيا هو ينكرها، ورأى رؤيا يستصعبت عليه، ورأى رؤيا يعني يكرهها، فإنه ينبغي أي إذا استيقظ أن يتفل عن شماله ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يغير من وضعه في نومه، يعني يعود وينام على شقه الأيمن، يغير إن كان نائما على شقه الأيسر ينام على شقه الأيمن، وإن كان نائما إلى جهة يغير تلك الجهة حتى لا يتكرر مثل ذلك. وهذه الرؤى التي يراها الإنسان في حالة من الصعوبة يؤولها أن الناس وبعض العلماء بأنها نوع من الكوابيس، وبأنها نوع مما قال فيه أصحاب العزيز وأصحاب يوسف، قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم قال رحمه الله: نعم، هناك كتب مؤلفة بعضها منسوبة إلى ابن عباس وبعضها منسوبة إلى غيره، ولا يزال الناس لليوم يؤلفون كتب في الرؤى ويضعون بعض القواعد أن من رأى كذا يؤول بكذا، لكن في الحقيقة هذه كلها من باب الاجتهاد ومن باب يعني إعمال الفكر والرأي، ولا يلزم أن تكون الرؤى متطابقة، وإنما يرى الإنسان الرؤيا بما يعرفه وبما وقف عليه من الأشياء. ولذلك اعتماد هذه الكتب في تأويل الرؤى وفي تفسيرها فيها شيء من يعني عدم الطمأنينة، وإنما الرؤى كما جاء على جناح طائر، وأن الرؤيا يؤولها من سمعها، يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه نور لتأويل تلك الرؤيا فيؤولها. وأما إذا كانت الرؤى يعني من أبغاث الأحلام من الأحلام فهذه لا تأويل لها، وإنما هي من تسولات الشيطان ومن إيذاء الشيطان، ولذلك إذا استيقظ الإنسان إثرها يتفل ويستعيذ بالله جل وعلا من شر الشيطان. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن عزيز قال قال حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال قال حدثني ابن شهاب الزهري قال قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في وجعه الحديث الأثر، وذكر نحو من هذا الحديث قبله. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال قال حدثني سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما احتضر سأله ابنه يعني لما نزل به مرض الموت دخل في الاحتضار، سأله ابنه فقال: يا أبت أوصني. قال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. فهذه الوصية نعمة الوصية من عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أكد فيها أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، من أركان الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان المرء إلا إذا آمن بأركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد قال قال حدثني معاوية بن سعيد قال قال حدثني عبد الله بن السائب عن عطاء بن أبي رباح قال قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني أوصيك بتقوى الله تعالى، وأعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله، وأعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. وقال: قلت: يا أبتي، وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أي بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. قال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب. قال: اكتب القدر. قال: فجر القلم في تلك الساعة بما هو، بما كان وما هو كائن الى الابد. فهذا الحديث وان بدا باثر وصية عبادة بن الصامت، لكنها وصية مبنية على علم، ومبنية على أمر أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكد على ابنه بأن يؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله جل وعلا، وأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن هذا الأمر يعني القضاء والقدر هو من الله جل وعلا، وأنه من كمال الإيمان وتمام الإيمان. ولذلك من أنكر القدر أو قال لا قدر والأمر أنف، أو أنه قال إن الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، أو غير ذلك مما قاله بعض أهل البدع، فذلك كله باطل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. وأما ما يجري من العباد أمر مفروغ منه، قد كتب وقد ختم عليه، وأنه كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ويجري فيها المخلوقات بخمسين ألف سنة. ثم قال رحمه الله: نعم. وبالنسبة له صدفة، بالنسبة له يعني لأنه ما كان قد رتب لها، وما كان قد وضعها باعتباره، يعني يوم أن لقي من لقيه وتكلم بما تكلم، فهو في تصوره وفي ظنه أنها صدفة، يعني من غير ترتيب ومن غير تنظيم، ولكنها من ما قدر الله سبحانه وتعالى، فهي من القدر. ولذلك الأولى أن يقال ذهبت إلى كذا وقدر لي أو وقدر الله علي أن أرى فلانا، وقدر الله علي أن أفعل كذا، ليبين، خصوصا إذا كان ما يذكره على أنه من الحوادث. لكن ما ينبغي للإنسان أيضا أن يستخدم القدر في المعاصي ويقول مثلا ذهبت وقدر الله علي فشربت الخمرة أو غير ذلك مما يفعله ويعتذر به بعض أهل أهل الكبائر وأهل المعاصي، يقول أنا ما شربت الخمر لكن الله قدر علي ذلك، نقول له إن هذا وإن كان هو مما قدر الله لكن الله علم أنك ستختاره لما بين لك وقبل أن يخلقك اطلع جل وعلا على ما ستفعل وما ستختار، فعلم أنك ستختار الخمرة وستشربها وتختار كذا وتختار من الفواحش كذا، ولذلك كتب عليك أن تفعلها، وهذه الكتابة هي في غيبة منك وهي في سر عنك وأنت لم تطلع عليها، ولكن علمت بأنها قدرك بعد أن وقعت فيها. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يعتذر فيما يرتكبه من المعاصي والأخطاء بالقدر، وإنما ينبغي أن يبادر إلى التوبة كما فعل آدم عليه السلام يوم أن أكل من الشجرة وعلم أن أكله من الشجرة خطأ لأنه خالف فيه أمر الله، فبادر إلى التوبة، وإن كان آدم يعلم أن ذلك مما قدر الله عليه. وقد مر بنا هذا في محاجة آدم وموسى. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد عم بشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمنا وكافر وسعيدا وشقي، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالة. لأن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يكون الناس على هذين الأمرين، وأن يكون بعض العباد على هذين يعني على الإيمان والكفر، لأن إظهار أو إن هذا الإيمان والكفر الذي يكون عليه هؤلاء فيه حكمة بالغة، الله سبحانه وتعالى علمها فقدرها، وعلينا أن نؤمن بأن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا منجاب بن الحارث قال قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قال: لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر، ثم سماهم بأسمائهم فقال: هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، ثم أخذهم بيده قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وهذا قد مر معنا مرفوع، لكنه ذكر هنا عن ابن عباس في تأويل وفي تفسير هذه الآية. وابن عباس في مثل هذه الآيات إنما ينقل ذلك إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أخذه من أهل الكتاب، ولكن أخذه من أهل الكتاب لا يعني أنه كذب، وإنما هو مما أقره وصدقه ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكون الرب جل وعلا قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، سبحانه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك قال حدثني قال قال حدثني ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله تعالى ضرب منكبه الأيمن يعني آدم عليه السلام فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهدهم على الإيمان به بقوله ألست بربكم، والمعرفة له ولأمره والتصديق بأمره بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. فمنهم من بقي على عهده وهو أهل الإيمان وأهل القبلة، ومنهم من ارتد وكفر وأنكر وجحد، وهؤلاء أهل النار. وكل ذلك ينقله لنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكرونه من مسائل القضاء والقدر. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا من جابون الحارث قال قال حدثنا علي بن مسر عن العمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو يكون من ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء. ثم رفع بخار الماء فتفتقت منه السماوات، وثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون فتحركت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. هذا الحديث أو هذا الأثر كما رأينا أثر موقوف، ذكر فيه بداية خلق السماوات والأرض، وذكر فيه أمر القدر، وذكر فيه ما كان، وذكر فيه ما خلق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالسماوات وفيما يتعلق بالأرض وفيما يتعلق بالبحار وغير ذلك. ثم قال رحمه ومحل الشاهد منه ذكره ما يتعلق بالقدر. ثم قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذكر له قوم يتكلمون بالقدر فقال إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمحل الشاهد هو أن الله يعني قدر الأشياء وأمر القلم أن يكتبها، فما قدره وما كتبه هو الذي يجري. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك أيضا هذا من القدر، وليس ثمة ما يسمى بالصدفة. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو الحارث سريج بن موسى قال قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. ومعنى غلا في القدر تحتمل أمرين: إما أن ينكر القدر يكون من باب من فرط فأنكر وجود القدر، وإما أنه أثبت القدر حتى جعل الناس فيه مجبرون، حتى جعل الناس فيه مجبرين، فإن من فعل ذلك غلا في القدر أيضا وخرج عن الحق. فإن الله قدر الأشياء وإن العباد يفعلون وفق اختيارهم، واختيارهم هو الذي يوافق القدر من غير جبر. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال العجز والكيس من القدر. ومعنى العجز يعني عدم القدرة. قال والكيس الخفة والتوقد يعني التعقل، فهذا أيضا مما قدره الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر قال قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه يعني طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العجز والكيس من القدر. فهذه رواية أخرى عزز بها الرواية الأولى. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال قال حدثنا يونس بن عبيد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال حدثنا عبد الله بن وهب أن مالكا يعني ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أخبره عن زياد ابن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وهما تعميم كلمة كل من صيغ العموم مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أنه لا يكون في ملك الله شيء إلا بالتقدير. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يغني من القدر ولكن الدعاء. قال الحذر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر. الحذر يعني الحوطة والتحفظ في الأفعال وفي الأقوال لا يغني من القدر، بل هو القدر. فالله تعالى يقدر الشيء ويقدر لك سببه، ومن يحذر خشية أن يقع في السبب أو يقع في القدر نقول حذرك هو من القدر. ولذلك قال الحذر لا يغني من القدر أو عن القدر. وإنما الدعاء يرد القدر، والدعاء الذي يرد القدر هو من القدر أيضا. فقد ورد أن الإنسان إذا دعا الله جل وعلا يكون له واحدة من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، وإجابة الله تعالى له من القدر، إجابة الله تعالى له دعاءه من القدر، ولذلك يستجاب له. الحالة الثانية أن الله تعالى يدخر له هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيثيبه عن ذلك، وهذا أيضا من القدر لأن فيه رفع مكانة وفيه إعلاء درجة قدرها الله تعالى وجعل سببها هذا الدعاء. والحال الثالثة أن العبد يدعو الله جل وعلا وثمة قدر من السماء ينزل، قدر الله عليه شيء، وهذا من القدر أيضا أن يجعل الله سبحانه وتعالى دعاء العبد في هذا الوقت وسؤال الله جل وعلا في ذلك في تلك اللحظة عند نزول القدر، نزول مصيبة من المصائب وبلية من البلاء، قدر الله أن تنزل على هذا العبد، وقدر أن العبد يدعو في ذلك الوقت فيرتفع الدعاء وينزل البلاء ويلتقيان يعني بين السماء والأرض. فالدعاء يرد ويدفع القدر ولا يزالان هكذا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فجعل الله سبحانه وتعالى من فائدته ومن قدره الذي قدره على العبد أنه ستنزل به مصيبة، لكنها تصادف دعوة ودعاء من العبد، فيصرف الله بهذا الدعاء عن العبد تلك المصيبة وذلك البلاء الذي نزل. ولذلك جاء أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، أن الدعاء يرد القدر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحذر لا يغني من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر. وهذا كله من قدر الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل ماذا سيكون من العبد، فقدر له من الخير وقدر له من الشر وفق ما سيختار، لأنه علم سبحانه وتعالى في علمه الأزلي ماذا سيختار العباد فقدر عليهم ما يختارون. وهذا التقدير من الله تعالى لا يعني أنه أجبرهم على الأفعال، وإنما ترك لهم مطلق الاختيار، وبعد أن يقع الفعل من العبد يعلم العبد أن الله قدر له ذلك. ولهذا إذا نزل القضاء والقدر فلا ينبغي للإنسان أن يتسخط، ولا ينبغي للإنسان أن يغضب، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. ثم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية، وما ذاك إلا لأنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى، وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا القول الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما هو مما علم الله جل وعلا ابن عباس، ومما فقهه في دين الله، ومما وهبه من معرفة ما جاء في كتاب الله. فقد بين هنا أن أنكر قوم وأن أبغض قوم على الله جل وعلا هم القدرية الذين ينكرون القدر وينفون القدر ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف وأن الأمر صدفة، كل ذلك أمر منكر، بل وجب عليهم أن يعلموا أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق القدر وقدر الأشياء، وأن ما يقع في ملكه لا يقع إلا بقدر منه سبحانه وتعالى. نعم. ابن عباس صحابيان، الابن عبد الله والأب العباس، ها؟ إيه؟ لأنك أنت وإن قصدت شخصه لكن في الذكر ذكرت الاثنين، ولذلك إذا ذكر الصحابي وأبوه يعني إن كان صحابيا، أو ذكر الصحابي وابنه إن كان صحابيا، فيرضى يثنى في الترضية، وإن كانوا ثلاثة يجمع في كما يذكر عن عبد الله بن الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر رضي الله عنه، وكما يقال في عائشة رضي الله عنها وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة، كلهم إيش؟ ثلاثتهم صحابة، فإذا ذكروا على هذا يقال فيهم رضي الله عنهم. إيه؟ عبد الله صحابي والعباس بن عبد المطلب صحابي. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني، وهذا هو أول من قال بالقدر، كان ينكر القدر ويقول لا قدر والأمر أنف، فمر معبد الجهني فقال فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، فعدل إليه أي ذهب إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم، قال إنه يكذب علي، يعني إن معبد أنكر ذلك وقال هؤلاء يكذبون عليه، هو ما يقول إنه إن الله لا يعلم. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي معبد وأبو الزبير وطاووس، فقال له طاووس يا ابن عباس، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر قال أروني بعضهم، قلنا صانع ماذا؟